الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. كما وعدناكم نستكمل مع حضراتكم الحديث عن قرية جديدة من قرى محافظة البحيرة، إنها قرية إيزابيلا التابعة لمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة. كابتن رزق عبد الونيس أحد أبناء هذه القرية. بالنسبة للعبة كرة القدم، فريتك قلت لي هنا عندكم العزبة مهتمة جدا بلعبة كرة القدم، تقول لنا الفريق التاريخي اللي موجود في إيزابيلا. يا حضرتك بترجعنا للأيام الزمن الجميل زي ما بيقولوا. جميل جدا. كان الجيل الذهبي لفريق إيزابيلا، طبعا كان حارس المرمى عنتر عباس وجلال عباس والدكتور نصر ومصطفى عباس، المهندس معتز زقزوق رحمة الله عليه، الكوتش بتاعنا عطا الكادي. وحضرتك طبعا طبعا الشرف بقى ان انا يعني كملت معاهم المسيرة. يعني مركز حضرتك في اللعبة كان ايه؟ انا كان بيلعبوني باك شمال. باك شمال، جميل جدا. طب يعني بما اننا يعني نعرف ان في القرى في مواهب وفي ليه انتوا مثلا ما يعني ما كانش في طموحات لبعض هذا الفريق المشهور على مستوى محافظة البحيرة فريق إيزابيلا؟ يعني ما كانش في طموحات انكم توصلوا للأندية الكبيرة اللي على مستوى مصر يعني؟ والله وحضرتك انت عارف يعني نظرة الفلاحين من في الزمن بتاعنا كانوا بصروا الكرة دي ازاي يعني تضيع وقت مثلا. يعني افتكر المدرس بتاعي وانا في ثانوي كان بيعمل رسالة دكتوراه مع مدرب دكتور كلية التربية الرياضية، وكان الدكتور ده ماسك الأحمال لفريق الاتحاد السكندري. أيوه. فكلمه قال لي عندي ولدين، كان لو حضرتك تفتكر رفعت الفناجيلي الله يرحمه. فخدني انا ورفعت وطالعين من المدرسه الثانوي، واخدنا وطالبين على اسكندريه واخدين لبسنا، ويفاجئ بوالد رفعت الله يرحمه وعمل له كان الراجل كان بواخدنا مودينا مالها ليلي. بالظبط. فكانت نظره الاهالي يعني انا يعني غريبه ان والدي طبعا سابني، وكان يديني كنت باخد جنيه عشان اروح دمنهور اتمرن. كان كتير طبعا. وكملت بقى من دمنهور لاسوان لملك كفر الزيات لغزل كفر الدوار للنادي الاولمبي. يعني لفه طويله جدا جدا في الكوره، بس الناس التانيه ما كانتش ظروفهم تسمح بذلك يعني. طيب لو عملنا مقارنة بين الجيل القديم في العادات والتقاليد الموجودة في القرى والجيل الجديد دلوقتي، هل اختلفت في قرية إيزابيلا العادات والتقاليد للانتماء للقرية ولحب الأسرة والصلاة الرحم والحاجات دي، ولا الجيل الجديد شغلهم بقى الحاجات اللي هي يعني ايه الحديثة بتاعت الفيسبوك والانترنت والفضائيات، وابتدوا ان هم يتباعدوا عن صلة الرحم؟ احنا ما نختلفش ان الحياة اتغيرت عن الجيل بتاعنا بمراحل، بس طبعا لوجود برضو الناس اللي حضرتك بتقول عليها اللي هم القدوة دول اللي هم موجودين، ما زال برضو إيزابيلا محافظين على اللي هو الشيء ده، الحاجه الحلوه دي. شربوهم يعني الحب يعني. بالظبط. ما زالوا محافظين على الحته دي. جميل جدا، ودي ميزه تعتبر يعني من الميزات الموجوده عندنا. طيب لو في نهايه الحلقه لو اخترنا بعض الشخصيات المحترمه اللي هي سواء كانت على قيد الحياه او توفاها الله، ونحب ان احنا نوجه ليها تحيه نظرا لدورها البارز في إنشاء أجيال محترمة من الشباب حاليا، ونظرا لدورها البارز في اجتماعيا وخلقيا وفي كل أدوار الحياة. طبعا أول تحية طبعا الواحد والدي الله يرحمه طبعا رحمة الله عليه الأول والأخير رحمة الله عليه. أما من الناس اللي طبعا زي ما بيقولوا فعلا الصاحب ساحب فعلا قديم بالفضل المهندس معتز زازو، جلاء عباس، جميع الإخوة والزملاء دول اللي أنا تربيت في وسطهم فعلا فعلا قدوة وحاجة مثال الأدب والاحترام والأخلاق المحترمة، وتعلمت منهم كتير جدا جدا جدا. قريتي بصحبة فيصل حجاج.